سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فابتدأ ماذا يمكن أن نفهم من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس مع أننا نرى أحيانا أن الأمم الأخرى تسبق أمة الإسلام في مجالات شتى؟ ما الدور الذي قدمته الأمة الإسلامية للعالم بوصفها خير أمة؟ ماذا يعني أن أمة الإسلام شاهدة على غيرها من الأمم كما يقول الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس؟ أسئلة سنطلع على أجوبتها مشاهدين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتور راغب السرجاني، فمرحبا بكم. قدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم كتب التاريخ قصته. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. مشاهدين الكرام، يسعدني أن أرحب أيضا بضيفنا الدائم معنا في هذا البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ بجامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا بك سعاد دكتور. كنا قد انتهينا في الحلقة الأولى عن تعريفك للحضارة الإسلامية، وتطرقت إلى جزئين وبقي جزء. تطرقنا إلى جزء علاقة الإنسان ببيئته وعلاقة الإنسان بالإنسان أيضا. دعنا أن نأخذ بشكل عام تعريفك بشكل مرة أخرى عن موضوع تعريف الحضارة، وتفصل في موضوع علاقة الإنسان بربه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو احنا قلنا قبل كده ان الحضارة تعريفها مختلف ما بين كثير من العلماء، فانا حاولت ان اجمع هذا وذاك في تعريف شامل يعني يوضح ازاي ممكن الانسان يبقى حضاري بمعنى الكلمة. فقسمناها ثلاث مراحل او ثلاث مستويات. المستوى الادنى اللي هي قاع الهرم، وهو مهم لكن يعني اقل من غيره، هو التعامل مع البيئة، يعني تعامل الإنسان، تسخير الإنسان للبيئة من حوله. إزاي ممكن أنا أبتكر وأصنع وأخترع بحيث أن أنا أزيد من رفاهية الإنسان على الأرض وأقدمه خطوات للأمام. كل بقى الاختراعات والمبتكرات من كمبيوتر، من وسائل نقل ومواصلات، ومن وسائل رفاهية مختلفة وما إلى ذلك من الأمور، بشرط ألا أسيء إلى البيئة، بشرط أن أؤدي إلى إيذاء للبيئة أو ضرر في البيئة، سواء الضرر ده سيكون على المجتمع الذي أعيش فيه أو المجتمعات الأخرى في العالم التي أعيش فيها في زماننا، أو المجتمعات التي ستأتي بعد ذلك بعد عشرات أو مئات السنوات. فده أول ما هو مثلا تستغل شيء في البيئة يؤثر على حضاراته. نعم، أو على من بعدك. أنا طبعا دلوقتي أنت عندك بعض الدول لما بتيجي تستغل البيئة عشان تخترع منها قنبلة نووية، وتروح تفجر هذه القنبلة النووية في أماكن أخرى، يصل الإشعاع فيها إلى شعوب أخرى، شعوب أخرى قد تكون مسكينة ليس لها قدرة على منع هذا الأمر، أو النفايات النووية أو ما إلى ذلك من نفايات كيماوية، ما إلى ذلك من ضرر بشكل عام، كما في هيروشيما ونغازاكي. بالضبط، هذه مشكلة كبرى، إن أنا في سبيل الاختراع والتقدم أضر بالآخرين الذين يعيشون حولي، أو إن أنا استنزف الثروة فأضر الأجيال القادمة. يعني أنا عندي مثلا بترول وعندي غاز وعندي حديد وعندي كذا، لو أنا دفع عني الجشع والطمع إلى أن أنا أخرج كل ما عندي لأستفيد في فترة 20-30 سنة من هذا الميراث الموجود في باطن الأرض، ولا أنظر إلى الأمم التي ستأتي تعيش في هذا المكان بعد 50 سنة بعد 100 سنة، فهذا إيذاء للبيئة وهذا ليس حضاريا. فالحضارة في الجزء الأول أن أنا إزاي أسخر البيئة أستفيد منها دون أن أضر بنفسي أو أضر بمن حولي أو أضر بالأجيال القادمة. جميل. المستوى الثاني هو مستوى التعامل مع الإنسان، وقسمنا برضو المستوى ده لمستويين، مستوى التعامل مع الإنسان في داخل أمتي ومستوى التعامل مع الإنسان في خارج أمتي. الإنسان الحضاري هو الذي يحسن التعامل مع من معه في الأمة، وكذلك يحسن التعامل مع الأمم التي تعاصره الموجودة حواليه في كل مكان. أنا كأمة إسلامية كيف أحسن التعامل في داخل أمتي مع أبي وأمي، مع أولادي، مع زوجتي، مع جيراني، مع الشارع، مع المدينة، مع العلماء، مع الكبراء، مع السياسيين، مع الاقتصاديين، إزاي مع كل التنوعات في المجتمع أحسن التعامل معهم؟ ثم كيف أنا كأمة أحسن التعامل مع الأمم المجاورة والأمم غير المجاورة، أمم الأرض جميعا، لأن كلنا عايشين في الآخر على كوكب واحد خلقنا الله عز وجل لنتعارف على هذا الكوكب، كما قال في القرآن الكريم: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. في غرض من هذا التنوع الموجود في البشرية. المستوى الثالث وهو مستوى مهم جدا يغفل عنه كثير من أهل الأرض، وهو كيف تحسن العلاقة مع الذي خلقك سبحانه وتعالى. الأمة الإسلامية تعرف كيف تعبد ربها كما جاء في كتاب ربي القرآن الكريم وكما جاء في السنة المطهرة، وكثير من أهل الأرض يعبدون ما يعبدون، منهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد البشر، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد البقر من دون الله، ومنهم من ينكر وجود إله أصلا، ملحدون، وهذا كثير الآن في الأرض. فالإنسان الذي يحسن التعامل مع ربي هو حضاري في هذا الجانب. يبقى أنا بقول إن أنا عشان أكون إنسان حضاري حقيقي لازم أحسن التعامل مع البيئة، أحسن التعامل مع الإنسان، أحسن التعامل مع الله عز وجل. تتكامل العناصر الثلاث. إذن هذا إنسان حضاري في قمة مستويات الحضارة. والإنسان الذي لا يستطيع أن يصل إلى مستوى راقي في أحد هذه المحاور الثلاثة فهو متخلف في المحور الذي تخلف فيه، وقد يكون حضاريا في المحور الآخر. بهذا التعريف تعال ننظر تاني للأرض. لما تيجي تنظر إلى الحضارة الأوروبية على سبيل المثال، أو الحضارة الأمريكية أو الروسية، تجد أنه مثلا اخترع جهاز كمبيوتر رائع، أنا أقر أن هذا جانب من جانب الحضارة، واخترع صاروخ قدر يطلع به للقمر، هذا جانب حضاري رائع. لكن قد يكون هذا الذي اخترع هذه الأشياء لا ينظر إلى أمه وأبيه بالمرة، حتى في داخل مجتمعي، يعني مجرد ما وصل 16 سنة ساب البيت وخلاص وانطلق، وأمه وأبوه ممكن يكبروا في السن ولا يرعاهم ولا ينظر إليهم ولا يهتم بهم، لدرجة أن كبار السن دلوقتي في أمريكا وأوروبا وهذا يعني يشتكون منه، كل واحد منهم جايب كلب وقطة عشان يسليه في وحدته اللي ممكن تدوم 30 سنة 40 سنة. أي حضارة هذه؟ يعني إزاي أنا مقرر أن أنت حضاري في جانب البناء والمعمار، لكن إزاي تكون حضاري في هذا الجانب ومتخلف في هذا الجانب إلى هذه الصورة؟ أو بعض الناس بترعى حقوق المسنين وحقوق الأطفال وحقوق المرأة، ماشي، ثم بعد ذلك يلقي القنابل على ملجأ أيتام موجود في أفغانستان. أي حضارة هذه لما تكون أنت في داخل بلادك بترعى حقوق الطفل وتهتم بسعادته وسعادة الحيوان وسعادة كذا وكذا، ثم لا تنظر إلى سعادة الأطفال الموجودين في بلد كذا أو كذا، وتسلب الناس حقوقهم وتستنزف ثرواتهم وأموالهم وديارهم؟ أي حضارة هذه؟ أنت إذا أحسنت التعامل في داخل بلدك ثم أسأت التعامل في خارجها فأنت متحضر في بلدك أو متخلف في خارجها. فدي جانب من جوانب الحضارة أنت أبدعت فيه، وجانب من جوانب الحضارة أنت تخلفت فيه. كل بالله عليك، إزاي في الهند مثلا يكون عنده القدرة على البرمجة الكمبيوترية بأعلى درجات البرمجة؟ زي احنا عارفين طبعا الهند ما شاء الله متقدمة جدا في هذا المجال في هذا السنوات العشر الأخيرة أو العشرين سنة الأخيرة، فوصلت إلى جانب عالي جدا من هذا. والصناعة النووية زي ما انت عارف، وانتاج القنبلة النووية، ومتقدمين ثم في النهاية يسجد لبقر من دون الله عز وجل. كيف انحط فكره إلى هذه الدرجة؟ يبقى هو متحضر في الجانب الأول اللي هو جانب التعاون مع البيئة، استطاع أن ينتج ويبتكر ويخترع، ومتخلف في جانب علاقتي مع ربي عز وجل، اللي هو ينظر إليه على أنه بقرة. كيف يعني انحط الفكر؟ وهذا رجل كمبيوتر. أنا كنت في اليابان، وتنظر اليابان مستوى التقدم الحضاري ما شاء الله في الابتكارات والصناعات الصغيرة والدقيقة وكذا وكذا، ننبهر وينبهر عامة الناس وينبهر المسلمون للأسف الشديد بهذا الجانب، ولا ينظرون إلى غير من الجانب. ثم تنظر إلى هذا الياباني، هذا المخترع وهذا المبتكر وهذا الطبيب وهذا العالم وهذا أستاذ الجامعة، يدخل إلى معبده عشان يعبد الإله الذي يعبده بوذا او الديانة الشنتوية، يعني عندهم ديانتين رئيسيتين في اليابان طبعا كلهم وثنيون. فاذا به يضرب جرس موجود في قمة المعبد، فانا سألت واحد ليه تضرب الجرس قبل ما بتعبد الاله بتاعك؟ قال لي عشان اصحيه. الله اكبر. فهو الاله بتاعه نايم، انت ازاي تعبد الاله النائمه؟ طب والدنيا ماشيه ازاي وهو نايم؟ يعني هو هذا المستوى الفكري المتدني لا يمكن ان يكون حضاريا، يبقى هو متخلف في هذا الجانب وهو متحضر في جانب اخر من الجوانب. حتى الانسان ساعات يتحضر في نفس الشق في جانب ويتخلف في جانب اخر، يعني زي ما قلنا ان هو يبدا في الاختراع ثم يضر البيئه بالاختراع الذي اخترعه، او ان هو يصنع صاروخ دفاعي عسكري. انا اقول ان هذا الصاروخ ابتكار حضاري لا شك في ذلك، ان استخدمته في الدفاع عن نفسك وان لم تستخدمه في ظلم الناس. اما تستخدم هذا الصاروخ الاختراع المبهر علميا في ضرر الاخرين وفي ايقاع الظلم بالناس وفي الاستبداد والقهر والبطش والتنكيل بالناس، فهذا ليس حضاريا. اذا انا عشان اعرف اعمل تقييم حقيقي للناس لازم انظر الى المستويات الثلاثة. فهنا اقدر اقول والله هذا انسان فعلا حضاري استطاع ان يستكمل المعايير الثلاثة، او هذا انسان متخلف لم يستكمل اي معيار من المعايير الثلاثة، او هذا انسان فيه جانب حضارة وفيه جانب تخلف. وعلى فكرة الانسان الذي يستكمل العلاقة مع ربه سبحانه وتعالى يعبده ويطيعه وينفذ امره ويكون حيث ما كان حيث ما امره ان يكون ولا يكون حيث نهاه ان يكون، هذا الانسان اذا اهمل التعامل مع البيئه فهو انسان متخلف في التعامل مع البيئه، متحضر في تعامله مع ربي عز وجل. وان نظرنا الى نظره اعمق وجدناه ايضا متخلفا في تعامله مع ربه، لان ربه عز وجل امره باعمار الارض، فهو نفذ بعض الاوامر في جانب العبادات في جانب الصوم والصيام والقيام وما الى ذلك، ولم ينفذ الجانب الاخر. إذن الإنسان المتحضر حقيقة لن يكون إلا الإنسان الذي أبدع في المستويات الثلاثة. وأنا بقول للمسلمين وبشرهم لم يتحقق هذا إلا لأمة الإسلام حقيقة. يعني جميل الدكتور يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا نفهم من هذه الآية ونحن نرى أمما تسبق أمة الإسلام في التقدم وفي مجالات شتى أيضا؟ صحيح. أنا يعني أرجع للتعريف اللي قلناه من شوية، ولو أنا المشاهد والمشاهدة استوعب هذا التعريف هيفهم كلمة ربنا سبحانه وتعالى العميقة والمعجزة والباقية إلى يوم القيامة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم تستكمل يا أخي أمة من الأمم هذه المعايير الثلاثة إلا أمة الإسلام. لم تعرف أمة ربها عز وجل كما عرفته الأمة الإسلامية، ولم تحسن أمة من الأمم التعامل مع أهلها ومع جيرانها كما أحسنت هذه الأمة، ولم تزكي شريعة ولا منهج ولا قانون العلم واستخدام البيئة والحفاظ عليها كما زكته الشريعة الإسلامية. لكن الأمم الآية التي جاءت في كتاب ربنا في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، أتبعت بآية أخرى بعدها بعدة آيات في نفس السورة يقول فيها ربنا عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني لازم أنا كمسلم محلل أكون فاهم إن هو الأمم تصعد ثم تهبط، تقوى ثم تضعف، وليست أمة الإسلام شاذة عن هذا المنهج الذي وضعه ربنا عز وجل لأهل الأرض جميعا. إحنا بعد بدر كان في ايه؟ كان في احد، يعني بعد علو بدر بعد يوم الفرقان حدثت المصيبه وسماها ربنا مصيبه في كتابه الكريم وقال اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها. شيء طبيعي جدا وعادي جدا ان انا امر بلحظات قوه ثم امر بلحظات ضعف. لما اجي اقيم امه من الامم لا انظر الى حالها في فتره من الفترات ولكن انظر الى منهجها. دلوقتي بنقول للناس انظروا الى الاسلام ولا تنظروا الى المسلمين. المسلمين دلوقتي في كبوة وفي أزمة وفي مشاكل كثيرة علمية وأخلاقية واقتصادية وغير ذلك من الأمور، كلنا يرى ذلك ويعلمه. لما بنيجي نعمل دعوة لغير المسلمين، نيجي نعمل دعوة للأوروبيين أو للأمريكان أو لغيرهم، بيقولوا لنا بس حال بلادكم كذا وكذا وكذا. أقول له افصل بين المنهج الإسلامي وبين التطبيق الذي قام به الناس. عندما تمسك المسلمون بمنهجهم وعندما اتبعوا القرآن والسنة وصلوا إلى أعلى الدرجات بلغت حضارتهم وحققوا معيار الحضارة بكل أنواعه وأطيافه في الدرجة الأولى والثانية والثالثة. أما عندما تخلف المسلمون تخلفوا لأنهم تركوا المنهج الذي كانوا يسيرون عليه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. أعزنا الله بالإسلام يعني حققنا الحضارة بكل أنواعها، أعزنا صرنا أعز في كل المجالات، في مجال العلوم، في مجال القوة العسكرية، في مجال الاقتصاد، في مجال كل شيء أصبحنا أعزة. وإذا تركنا هذا المنهج أذلنا الله عز وجل. لن نجد العزة إلا في منهج ربنا عز وجل. إذن لما أنظر إلى حال المسلمين الآن لا يدخلني شك أو قلق أو ريبة من أن هذا المنهج غير صحيح وإلا أدى إلى تفوق وحضارة. المنهج صحيح وأصيل وأثبت جدارته على مر السنوات المختلفة، ولعل هذا البرنامج من أهم يعني نتائجه أنه يوري الناس إزاي بمنهج القرآن والسنة استطاع المسلمون أن يبدعوا وأن يبهروا العالم في كل المجالات، يبهروا العالم كله، وأن يكونوا قادة وسادة لكل الدنيا، وأن يتبعوهم الخلق أجمعون عندما نظروا إلى هذا المعيار المتكامل في التعامل مع الله عز وجل، في التعامل مع الإنسان، وفي التعامل مع البيئة. كنتم خير أمة أخرجت للناس فيها معنى برضو تاني دقيق جدا، وهي أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي أخرجت للناس. يعني خير هذه الأمة لا يعود عليها فقط، إنما هذه الأمة اهتمت ورغبت وضحت في سبيل إيصال الخير للآخرين. انظر إلى الكلمة الجميلة التي قالها ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس في موقعة القادسية. بيقول له إيه؟ لعلنا نأخذ ما قاله ربعي لرستم في بعد أن نتوقف دكتور إن شاء الله. مع هذا الفاصل نتوقف مشاهدينا الكرام لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حلقتنا إن شاء الله. سمادنا الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما بنا الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما بنا الدين حتى عانق. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم، والذي توقفنا فيه لفاصل قصير ونعود لنستكمل حديثنا. دكتور راغب كنت تتحدث عن ربعي بن عامر في نقطة كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. هو ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب الكرام، كان عنده فهم دقيق لطبيعة هذه الأمة، دور الأمة الإسلامية. في بعض الناس عندها نظرة أنانية، نظرة شخصية فقط لا ينظر إلى غيره، فيقول والله إحنا نريد أن ننشأ أو نقيم حضارتنا ونعتز بأمرنا ولا ننظر إلى ما حولنا، يعني يذهب الجميع إلى الجحيم كما يقولون، إنما أنا أهتم بحالي وبأمتي. لكن شوف ربعي بن عامر كان بيقول إيه، بيقول لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد، كل العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. انظر إلى نظرة الشمولية، هو ينظر إلى أن الإنسان الذي يعني يعبد غير الله عز وجل إنسان مسكين، يحتاج إلى هداية، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مساعدة، فهو يتقدم ويساعد ويقول ابتعثنا الله. يعني نحن نقوم بمهمة الأنبياء، الأنبياء والمرسلون يعني خلاص ختموا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا تحمل هذه الأمة هذه القضية وتتحرك إلى أمم الأرض لتخرجها من الظلم الذي وقع عليها بأديانها المحرفة. هناك كانوا بيقولوا هذا الكلام في أرض فارس، وكان كسرى يستعبد الناس وليس لهم أي حقوق، ولعلنا نتعرض في حلقة من الحلقات إن شاء الله لما كانت عليه الدولة الفارسية. الناس كانت تعيش في كمد وفي هم وفي حزن أبد الدهر، فإذا بالمسلمين يدخلون إلى هذه البلاد ليخرجوا الناس من هذا الظلم وهذا الألم لسعادة الإنسان فعلا على ظهر الأرض إلى عدل الإسلام كما يقول ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. ربعي بن عامر ترك الصلاة في مكة المكرمة بمئة ألف صلاة، وترك الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وانطلق إلى الأرض يصلي هنا وهناك، في وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يذهب إلى هناك ليقاتل في سبيل الله، لينشر دعوة الله عز وجل، ليحمل رسالة الإسلام. قل لي بالله عليك أي أمة في الأرض فعلت هذا الأمر؟ تحركت وضحت بدمائها، وضحت بأموالها، وضحت بنفسها، وضحت بتعبها، وضحت بترك أسرها لكي تصل بالخير إلى الناس. يا أخي والله أنا كنت في برنامج من البرامج الفضائية من حوالي سنة كنت أتحدث عن نشر المسلمين للخير في الدنيا، فتحدثت فيه عن كيف وصل المسلمون إلى التبت بالإسلام. هذا كان في القرن الأول الهجري. تخيل أنت التبت أعلى نقطة في الدنيا في جبال الهيمالايا، بلغة مختلفة، في صقيع، في ظروف صعبة، في مسافات شاسعة بعيدة، في ضعف وسائل الاتصال، ضعف وسائل الاتصال والمواصلات وكل شيء. كيف استطاع المسلمون أن ينتقلوا من الجزيرة العربية أو من الشام أو من غيرها إلى كل هذه المسافات لبلاد لا يعرفونها، لأناس أول مرة يرونهم في حياتهم يحملون كلمة الله عز وجل في ظروف صقيع شديد الحرارة، درجة حرارة 30 و40 و50 تحت الصفر طول السنة على هذا الوضع، ازاي وجنك مساجد؟ متى انشئ هذا المسجد؟ انشئ في القرن الاول الهجري. شيء غريب، شيء عجيب. يعني ايام عمر بن عبد العزيز رحمه الله وصل الاسلام الى هذه المناطق، وصل الاسلام الى استراليا، وصل الاسلام الى امريكا، وصل الاسلام الى كل مكان. كيف تحرك المسلم بهذه العاطفه؟ هذه روعه هذا الدين. الله. كنتم خير امه اخرجت للناس. حتى العلوم التي يعني ابدع فيها المسلمون، العلوم الحياتيه، علم الطب، علم الكيمياء، ما استاثرنا بهذه الاشياء ولكن نشرناها للعالم أجمع، العالم كله. أوروبا المفكرون الأوروبيون يختلفون فيما بينهم من أين جاء إليهم الطب، كيف تعلمت أوروبا الطب، يختلفون. بعض الناس تقول جاء الطب من الأندلس، وبعض الناس يقولون جاء الطب من صقلية، صقلية الإسلامية وأندلس الإسلامية. يعني في الحالتين الطب وصل لهم من عند المسلمين، من مدرسة باليرمو الصقلية أو من مدرسة قرطبة وطليطلة وأشبيلية وغرناطة الأندلسية. ففي الحالتين هم يعترفون أن الطب لم يصل إلى أوروبا إلا عن طريق المسلمين. فإحنا نشرنا الحضارة في كل مكان، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نظرة أخرى في هذه الآية برضو أرى أنها برضو من الإطلالات والإشراقات في هذه الآية، أن هذه الآية تقول أن هذه الأمة هي الأمة النموذج. كنتم خير أمة أخرجت للناس كمثال، كقدوة، كأسوة. لو حد عايز يتحضر ينظر إلى هذه الأمة الإسلامية، ينظر إلى معاييرها، لأن أنت ممكن تكون مبدع في مجال ومتخلف في مجال آخر ولا تدري أنك متخلف، لا تدري أنك رجعي، لا تدري أنك بعيد عن المعايير السليمة. من الذي يضع هذه المعايير السليمة؟ وضعها ربنا عز وجل في منهج هذه الأمة، منهج هذه الأمة الإسلامية، فأصبحت هي المعيار. إحنا دلوقتي بنقول عايزين ندي هذه المستشفى أو هذه المؤسسة الأيزو. الأيزو اللي هو إيه؟ اللي هو معايير جودة. يعني أنا بقول والله أنا المستشفى عندنا في بلدنا مستشفى جميل جدا، بأي معيار أنت قلت إنها جميل جدا؟ أنت جايز لو استاب مستشفى قروي تبقى فعلا جميلة جدا، لكن لو استعلم مستشفى آخر موجود في أوروبا أو أمريكا تطلع مستشفى متخلفة. طب أنت منين أعرف إن المستشفى بتاعتك جيدة؟ حطوا معايير، معيار رقم 1 2 3 4. إذا استوفيت هذه المعايير فأنت قد حققت معايير الجودة، وأنت فعلا جيد، أو أنت فعلا ممتاز، أو أنت فعلا واخد 70% أو 90%. الحضارة الإسلامية هي المعيار الذي يستطيع البشر أن يقيسوا عليهم حضارتهم. فبقول والله إن الحضارة الصينية حققت 50% من الحضارة الإسلامية، الحضارة الهندية حققت 30%، الحضارة الأوروبية حققت 70%، حققت كذا. 100% اكتمال هي الحضارة الإسلامية، هي خير أمة كما وصفها ربنا عز وجل الذي خلق الأمم جميعا. نعم. الذي يعرف عاد وثمود، ويعرف الإغريق والرومان، ويعرف الفرس والمصريين القدماء، ويعرف من عاصر المسلمين، ويعرف من سيأتي بعد المسلمين من أمم لا نعرفها نحن الآن ولكن ستظهر في عمر الدنيا المتبقي إلى يوم القيامة. يعرف كل هذه الأمم وذكر حقيقة واضحة، كنتم خير أمة. كل الأمم السابقة والأمم المعاصرة والأمم اللاحقة دون الأمة الإسلامية، وهذا كلام رب العالمين وهو حق لا باطل فيه. لا باطل فيه. بارك الله فيك سعد الدكتور. الدكتور، ماذا يعني أن أمة الإسلام شاهدة على غيرها من الأمم في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس؟ برضو نفس هذا المعنى ينطلق مما تحدثنا فيه في هذا التعريف. نحن نشهد على غيرنا من الأمم. يعني إيه نشهد؟ يعني نقول إن هذه حضارة مجيدة وهذه حضارة مصيبة، ومصيبة يعني أصابت، مش مصيبة كارثة يعني، مصيبة أصابت. أصابت. وهذه حضارة مخطئة، وهذه حضارة مجرمة، حضارة مجرمة. هذه حضارة أصابت في هذا الجانب وأخطأت في هذا الجانب. أنا أقيم ما حولي من حضارات من خلال الحضارة، من خلال المنهج الذي أعطاه لنا ربنا عز وجل في القرآن والسنة، منهج حضارة الإسلامية. يبقى أنا عشان أنا خير أمة أستطيع أن أشهد على من حولي، هذا يدعي أنه حضاري وهذا يدعي أنه حضاري وهذا يدعي أنه حضاري، أنت صادق في ادعائك في هذا الجانب وكاذب في هذا الجانب، وأنت الآخر صادق في هذا الجانب وكاذب في هذا الجانب. أنا عايز أقول لك شيء غريب جدا، أن الأمة الإسلامية شاهدة على غيرها من الحضارات، حتى الحضارات التي لم ترها، يعني الحضارات السابقة التي لم تعاصر أمة الإسلام نشهد عليها، نقيمها، نقيمها بما عندنا من معايير في كتاب ربنا عز وجل في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أديك مثال غريب جدا، يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم يأتي ربنا عز وجل بنوح عليه السلام، الحديث صحيح وفي معنى دقيق جدا، يأتي بنوح عليه السلام فيقول له يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب بلغت. فيأتي بقومه فيقول لهم هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا يا رب ما بلغنا، يكذبون في هذا الموقف الصعب، يقول لا يا رب ما بلغنا. فيعود ربنا عز وجل إلى نوح عليه السلام وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن لمعنى دقيق سأشير إليه، يقول له يا نوح من يشهد لك، من يشهد لك أنك قد بلغت؟ فيقول عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، الأمة الإسلامية، هذه الحضارة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة تشهد لي. فيأتي ربنا عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لنوح أنه بلغ. عرفنا منين الكلام ده؟ من القرآن، من القرآن بما جاء في كتاب ربنا أن نوح عليه السلام بلغ قومه فأحسن التبليغ، وصل المعنى إليهم تمام الوصول، وذكر ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونوح من أولي العزم من الرسل وهو النبي العظيم. فأنا عرفت هذا المعنى من القرآن الكريم، فأشهد يوم القيامة على قوم نوح. الله. وكذلك أشهد على حضارة الفرس وعلى حضارة الرومان، وأشهد على الإنجليز والفرنسيين، وأشهد على الأمريكان والروس، وأشهد على كل من سيأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة. بارك الله فيك فضيلة الدكتور، ونفع بك وبعلمك والإسلام والمسلمين، ونشكرك على هذه المعلومات القيمة وعلى هذا التأصيل الكبير لموضوع الحضارة الإسلامية. شكرا لك سعد الدكتور، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة مع أستاذنا الدكتور راغب السرجاني من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. إلى اللقاء. سمامنا الدين حتى عانق السحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سمامنا الدين حتى عانق السحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا. فقدموا منهجا يحلو الكلام به، وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم، كتبت تاريخ قصته لعل جيل الهدى يأتي بما ذهبا. إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل الواهب اللقب.